يوجهنا الله تعالى لكيفية إنفاق المال فيقول جل وعلا: إننا لسنا مطالبين بالتفكير في كل ذوي أرحامنا في نفس الوقت، ولكن احرص على أن تهتم بكل على حدة وتتعامل مع كل فرد وحده. وما يقع في كثير من الأسر من خلافات في العادة، كخلاف مع عم أو أخ أو فرد من الأسرة لا تتوافق معه، ستجد أن صلة الرحم عندك تعني أن تفكر في أولئك الذين تتفق معهم. أما من بينك وبينهم خلاف فلا اعتبار لكم أما من بينك وبينهم خلاف فلا اعتبار لهم عندك، تتجاهلهم وتتجاوزهم ولا تهتم بهم إطلاقا. فتقول مثلا: عمي ذلك لن يحصل مني على شيء أبدا، سأخرج الزكاة لغيره والصدقة لخالتي، لكن عمي لا، لأنني أكرهه. وها هنا تجد الله تعالى ينبهنا لخطر مراعاة الأرحام كلهم ولو خالفوا أهواءنا، فسواء كنت تحبهم أو تبغضهم، صلة أرحامك كلهم مسؤوليتك، ومعاونة المحتاجين من الأقارب خاصة واجب عليك. والله تعالى لم يقل آت ذا القربى من مالك الخاص، بل قال آت ذا القربى حقه، فهو حقه الذي جعله الله لك وليس فضلا منك عليه. والمال المستحق للمحتاجين من ذوي القربى ليس مالك على الحقيقة وإن كان في جيبك، الأمر أشبه بأجير يعمل عندك وبعدما أتم عمله وجبت عليك أجرته التي اتفقتما عليها، فحتى وإن كانت تلك الأجرة ما تزال في جيبك فهي لم تعد مالك ولم تعد تخصك، بل صارت حقه اللازم والواجب له، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بحرية كأن تذهب للتسوق بها مثلا، لأنها صارت دينا عليك لصاحبها وإن كانت ما زالت في جيبك. هذا هو التصور الذي لا بد أن يقر في عقلية المسلم ونفسه، إن أموال المحتاجين من ذوي القربى هو حقهم الذي فرض الله لهم. حتى وإن كان المال في جيوبنا أو حساباتنا البنكية فليس مالنا ولا ملكا لنا، بل هو حق الله ومال الله الذي قرره لهم. وعندما تكون مدينا لشخص تسارع بسداد دينك، خاصة لو كان دائنك ذلك ذا سلطة عليك كضرائب الحكومة وفواتير الكهرباء، تدفعها سريعا خشية العواقب والعقوبة، فالله عز وجل ولي المحتاج من ذوي القربى وهو الديان عليك، فلا يهون عليك المحتاج باعتباره لا يملك سلطانا على مالك أو تغتر فتظن بأن لك أن تتفضل عليه أو لا، فإن الله تعالى من ورائه يقرر حقه له عليك وسينتصف لحقه ذاك منك ولو بعد حين.